متابعة الفصل الثاني من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي للدكتور صلاح الصاوي. متابعة المطلب الأول من المبحث الثاني. عدم مشروعية تقليد المجتهد لغيره في خلاف ما أداه إليه اجتهاده، فقد اتفقوا على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه. قال الغزالي في المستصفى: وقد اتفقوا على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه. أن الاجتهاد المعتبر شرعا هو الصادر عن أهله، فلا يعتبر الاجتهاد شرعا إلا إذا صدر عن أهله الذين اطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، وإلا كان خبطا في عماية واتباعا للهوى. خبطا في عماية يعني فعل عن جهل وسير عن غير هدى. وكل اجتهاد صدر على غير هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره، لأنه ضد الحق الذي أنزله الله. قال الشاطبي رحمه الله: والاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان، أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا وهو الصادر عن أهله الذين اطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه، والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض وخبط في عماية واتباع للهوى. فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره، لأنه ضد الحق الذي أنزل الله، كما قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذا على الجملة لا إشكال فيه، أن التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فهذه الآية نص في وجوب رجوع الجاهل إلى أهل الذكر وسؤالهم عما لا يعلمه. وروى ابن ماجة وأبو داود وأحمد بأسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات. كز يعني أصيب بالبرد. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. العي هو الجهل. وفي رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. وقال ابن قدامة: وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا، فكانت الحجة فيه الإجماع، إلى أن قال: وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل وفي الفروع أيضا، وهو باطل بإجماع الصحابة. ويقول الرازي في المحصول: يجوز للعامي أن يقلد المجتهد في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد. ثم استدل على ذلك بقوله: لنا وجهان، الأول إجماع الأمة قبل حدوث المخالف، لأن العلماء في كل عصر لا ينكرون على العامة الاقتصار على مجرد أقاويلهم، ولا يلزمونهم أن يسألوهم عن وجه اجتهادهم. ويقول محمد الأمين الشنقيطي: ولم يخالف في جواز التقليد للعامي إلا بعض القدرية، والأصل في التقليد قوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجوب اتباع المقصر الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد لإمام من الأئمة، حتى لا ينفرد بفهم ليس له فيه سلف في مسألة من المسائل، وإلا كان مبتدعا في الدين ومتبعا لغير سبيل المؤمنين في هذه المسألة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أن التقليد منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فالتقليد المشروع هو عمل العامي بمذهب المجتهد دون معرفة دليله معرفة تامة، وقد قال بمشروعية هذا النوع من التقليد جمهور العلماء. أما التقليد الممنوع فهو التقليد فيما قامت الأدلة على خلافه، أو تقليد إمام بعينه دون سواه، بحيث تقبل جميع أقواله وإن خالف بعضها الحق، وترد جميع أقوال غيره وإن شهدت لها النصوص وقامت على صوابها البينة، أو تقليد القادر على الاستنباط والنظر. وإلى هذه الأنواع تنصرف جميع الأدلة التي استجهد بها جمهور العلماء على بطلان التقليد.